حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بطلت أحبك من بدري وغلاوتك قلت قوي عندي، مستغرب ليه بقى من ردي، ما أنا كنت معاك وما حبتني. أنا عارفك تعبان من بعدي، ولا سهل تجرب يوم بعدي، بعمل زيك أصلك ماضي، وبقيت على نفسي خلاص ما بجيش، لا براقبك ولا حتى بتابعك، ولا بسأل عنك ناس تبعك، أخبارك إيه مش فرقاني، خلي فضولك دايما تعبك، تتعب وأنا مالي دي ترجع لك، لو بتموت عمري ما هرجع لك، شفت الدنيا لفت تاني، وهو بعدك خلاني اخد نفسي ورجعت طبيعي وتاني بعيش، الدنيا في قربك ملتها وكرهتها بعد ما حبتها، ولا صرتك تاني بقيت اكبها، اصل اللي يبعني ما على موقع